بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أتى رجل إلى أحد الصالحين يشتكي له الحال والضيق، فقال الصالح له: ألك زوجة؟ قال: أجل. قال: ألك دار؟ قال: أجل. قال: ألك دابة؟ قال: أجل. قال له: أنت غني؟ قال: عندي خادم. قال: أنت ملك. ما هي أكثر الأشياء التي تعلقت بها في حياتك؟ هل هي سيارتك، أموالك، أولادك، تجارتك، هوايتك؟ لا تفهمني غلط، أنا لست ألومك لأنك تعلقت بهذه الأشياء، أنا أريد لهذه الأشياء التي تعلقت بها أن تستمر معك إلى الأبد، لأن الأصل أنها مؤقتة، لن تستمر إلا باستثناء. فهذا العطاء إما أن تتركه وإما أن يتركك. نعم، قد يتركك العطاء. كيف؟ بأن يغير الله أحوال الناس فتنقص أموال الإنسان، أو أن يعفى الإنسان من منصبه، أو أن يقل مستوى جمال المرأة بتقدم العمر. هذا هو الاحتمال الأول. أما الاحتمال الثاني، أن تترك أنت هذا العطاء، وذلك بالانتقال إلى الدار الآخرة. أنا لا أريد أن أقلب الحلقة إلى هم وحزن، هذا ليس مقصودي، بل بالعكس الهدف من هذه الحلقة أن نجعل هذا العطاء يستمر معك أقصى مدة ممكنة، وهذا سيكون بإذن الله عز وجل، لكن بشرط أن نطبق قانونا معينا. والمسألة ليست صعبة، إذا طبقت هذا القانون استمرت النعمة التي تحبها معك إن شاء الله عز وجل. القانون هو الآتي: أي عطاء جميل يعطيك الله عز وجل إياه، إذا كنت تريده أن يستمر معك فعليك أن تستعمل نفس العطاء هذا فيما يحب الله أن تستعمله فيه، عندها سيستمر العطاء معك إلى أن تدخل باب الجنة. مثال بسيط: إذا زاد راتبك وأردت أن تستمر هذه الزيادة وأن تبقى بركتها، فاصرف هذه الزيادة فيما يحبه الله. قد تقول لي: هل هذا يعني أن كل زيادة تأتيني أصرفها في الصدقات كلها؟ لا لا أبدا، أنا لم أقصد ذلك. المطلوب هو ألا تصرف هذه الزيادة في شيء من المحرمات، وإلا فتوجد أشياء كثيرة غير الصدقة يحبها الله تعالى وتؤجر عليها في الإنفاق، مثلا الإنفاق على أهلك بالطعام والسكن واللباس يحبه الله تعالى وتؤجر عليه، بل هو واجب. فإذا أنفقت هذه الزيادة في مثل هذه الأشياء، فإن هذه الزيادة في الراتب ستعقبها زيادة أخرى، سواء من راتب أو من غيره. ومن الأشياء التي يحبها الله تعالى أن تصرف فيها أموالك قضاء الديون، أو إدخال السرور على الآخرين بهدية أو عزومة، حتى لو اشتريت شيئا متطورا يمكن أن يسهل عليك حياتك كهاتف حديث أو جهاز حاسب آلي، فإنه يمكنك أن تستخدمه بنشر أشياء مفيدة، عندها سيعتبر هذا إنفاقا في شيء يحبه الله تعالى، وسينطبق عليك قانون استمرار النعمة. أيضا جمالك وصحتك لا شك أنها عزيزة عليك، فإذا أردت أن تنهي هذه النعم في خلال سنوات قليلة فاصرفها في معصية الله تعالى، معاكسات أو علاقات محرمة أو تبرج وسفور، عندها سينتهي هذا الجمال خلال فترة بسيطة. واسألوا أجمل الجميلات عندما كبرت في السن كيف أنها تتحسر إذا شاهدت صورها في ريعان الشباب. قد يقول قائل: طيب حتى الذين استخدموا هذا الجمال في غير المحرمات سيكبرون ويشيخون. أنا أعرف ذلك، ولكن مسألة حسن المنظر ليست مسألة جسدية مطلقة، بل هي نفسية في المقام الأول. فهذا الذي عف جماله وصحته عما لا يرضي الله عز وجل، وكذلك المرأة التي عفت نفسها بحجابها وبذلت جمالها فقط بالحلال والزواج، هؤلاء جميعا سيجدون من الناس قبولا وإعجابا بهم حتى لو تغير جمالهم. وإلا فمن المؤكد فيزيائيا أن كل جسد سيتغير، لكن هل إعجاب الناس بك وبوجهك سيتغير؟ هذا هو السؤال. ألا يحدث لك أحيانا أن ترى إنسانا شكله عادي أو أنه يعني كبير في السن، ولكنك ترتاح لرؤيته وتجد قبولا له في قلبك؟ هذا والله أكبر مكسب يمكنك أن تحصل عليه من منظرك العام. هذا هو الاستمرار الحقيقي لنعمة الجمال، لأنه سيستمر إلى أن تكبر في السن، بل حتى إلى ما بعد الوفاة. فجمالك يوم القيامة أخي الكريم، وجمالك يوم القيامة يا أختي الكريمة، لا يمكن الآن تصوره، لا يخطر ببال البشر، بل المرأة الصالحة العفيفة ستملك من الحسن والجمال ما يفوق جمال الحور العين في الجنة، لأن نساء الدنيا ممن سيدخلن الجنة أجمل من الحور العين الذين يسكنون الجنة أصلا، كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. وأقترح عليك إذا دخلت الجنة بإذن الله تعالى ألا تدخلها لوحدك، خذ معك العطايا الجميلة التي أعطاك الله إياها في الدنيا. أبناؤك عطية من الله، تحبهم أليس كذلك؟ طيب ألا تحب أن تعيش معهم أطول مدة ممكنة؟ بلى والله. طيب كيف ستجدهم يوم القيامة حتى لو دخلوا الجنة؟ وبإذن الله يدخلونها إن شاء الله، قد يكونون في مرتبة أقل منك، لأن الجنة عبارة عن مراتب. فماذا سنفعل؟ الحل هو الآتي: حاول أن تصلحهم الآن قدر المستطاع في الدنيا، وسيضمهم الله تعالى إليك يوم القيامة، وستفرح بصحبتهم حتى ولو كانوا في مرتبة أقل منك بالجنة، يرفعهم الله عز وجل. كما قال سبحانه في سورة الطور: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. والذي يكون مع أبنائه في الجنة سيفرح أكثر مما لو أن أبنائه ذهبوا والعياذ بالله إلى المكان الآخر. فالحمد لله. إذن لا يكون أكبر همك أن يأكل الأولاد أو أن يدرسوا فقط. نعم الأكل والدراسة أشياء مطلوبة، لكنها ليست كل شيء. الاجتماع في الآخرة مطلوب أيضا، بل هو الأهم، من أجل أن تستمر معك هذه النعمة إلى الأبد. سبحان الله، العطايا من الله كثيرة، لا نعرف كيف نحصيها ولا نعرف كيف نكافئه عليها سبحانه. ولهذا لما قال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، قال بعدها مباشرة: إن الله لغفور رحيم. وإذا أعطاك الله عطية فاعلم أن هذه العطية ليس سببها أن الله تعالى يحبك أو لأن الله فضلك بين الناس، لا، بل هذا العطاء للاختبار، لينظر ماذا ستفعل في هذا العطاء. هل ستفعل ما يريده هو أو ما تريده أنت؟ ولقد علمنا كيف نجعل العطية تستمر، لكن السؤال الآن: كيف نجعل هذا العطاء يزيد؟ فإذا كان لديك 1000 يكون لديك 2000، وإذا كان لديك ابنان يصبحان 3، وإذا كان لديك منصب متوسط تصبح صاحب منصب كبير، وهكذا زيادة ليس فقط استمرار. الجواب يمكنك ذلك باستخدام مفتاح يسمى مفتاح الزيادة، هو الذي سيفعل لك كل هذا بإذن الله عز وجل. ما هو؟ إنه الشكر. قال تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. والبعض إذا سمع هذا قال: شكر إيه بسيط الحمد لله، نقول الحمد لله وانتهى الأمر. لا، هذا ثلث الشكر، بقي ثلثان. الشكر ليس سهلا وليس مقاما عاديا مقامات الدين، لأن في الإسلام مقامات كثيرة: مقام التوبة ومقام التوكل ومقام الرضا ومقام الخوف والزهد والمحبة والخشية، مقامات كثيرة. إلا أن أعلى مقامات الإيمان جميعا هو مقام الشكر، كما ذكر ذلك ابن القيم رحمة الله عليه، لأن مقام الشكر جامع لجميع مقامات الإيمان. فمن أراد الزيادة في النعم فعليه أن يشكرها، وإن أراد شكرها فعليه أن يطبق 3 شروط. الشرط الأول: أن يعترف بهذه النعمة باطنا، أي أن قلبه ينسب حصول هذه النعمة لله عز وجل. فإذا ربح في التجارة فلا يحدث نفسه بأن هذا الربح حصل بسبب خطته الرائعة في البيع، أو أن هذا المنصب لحصائه كان بسبب خبرته القديمة وأفضليته بين موظفي الشركة، أو أن يحس أنه نجح بسبب ذكائه أو مذاكرته. لا لا، بل ضع في قلبك أن كل هذا حصل بسبب توفيق الله، فالله هو الذي تفضل بذلك. وإلا فكثير من الناس عنده خبرة أكبر من خبرتك ولم يربح بالتجارة كما ربحت، وبعضهم درس أفضل من دراستك ولم يحصل على مثل درجتك. فالفضل لله تعالى أولا وآخرا، ظاهرا وباطنا. هذه أول خطوة للشكر، قبل أن تقول الحمد لله وقبل أي شيء. الشرط الثاني: التحدث بهذه النعمة ظاهرا، فتقول الحمد لله، وإذا مدحك أحد فتقول: هذا إنما كان بفضل الله وحده وليس مني، كما قال تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. ولكن انتبه إلى أن هذا التحدث يجب أن يكون بلا تفاخر ولا غرور، لأن البعض يتخذ هذه الآية وسيلة للتفاخر، فيقول يبدأ يقول: وأما بنعمة ربك فحدث، ثم إذا تكلم فإن قلبه يمتلئ تفاخرا بنفسه ولا يستحضر أنه الآن يثني على ربه. ولكن الشيطان يلقي هذه الآية على لسانه كالتبرير لمدح النفس أمام الناس، فلينتبه الإنسان إلى هذه الخدعة القديمة من الشيطان. أما الشرط الثالث فهو أن يستخدم نفس هذه النعمة التي أعطاه الله إياها بالخير والطاعة، وهو بالضبط القانون الذي ذكرناه في بداية الحلقة لمن أراد أن يستمر عطاء الله تعالى له في الدنيا إلى الأبد. هذا هو التعامل الأمثل مع الله إذا أعطاك، والموفق هو من أحسن التعامل مع ربه. وهؤلاء هم القلة من البشر، قال تعالى: وقليل من عبادي الشكور. أسأل الله يجعلني وإياكم من هؤلاء النادرين في الحياة. فليس المهم أن تأتيك العطية في الدنيا، أهم شيء أن تستمر معك أطول مدة ممكنة، والأهم أن تجدها معك في الآخرة. وأنا والله أستغرب كيف يفضل بعض الناس الدنيا على الآخرة، شيء غريب، أنا أستغرب من ذلك كثيرا. سأقول لك لماذا هو شيء غريب. فلنفرض مثلا لو أن شركة عملاقة خارج البلاد طلبت منك أن تسافر إليها لتعمل لديهم، وعرضت عليك العمل عندها لمدة 10 سنوات، والشركة بالتالي يلزمها أن توفر لك السكن في هذا البلد، ولكنها خيرتك بين عقدين. العقد الأول أن تسكن في شقة عادية طوال مدة هذا العقد، طوال 10 سنوات، أو أن تسكن في قصر فاخر رائع ولكن لمدة يوم واحد، ثم بعد ذلك تخرج منه وتتحمل أنت السكن من جيبك الخاص. بالله عليك ماذا ستختار؟ سبحان الله، وهل يوجد عاقل يختار القصر لمدة يوم واحد لينام بعدها في الشارع؟ طبعا لا، أكيد سأختار الشقة. خلاص اتفقنا؟ طيب انسى العقد السابق وانتبه معي في هذا الاحتمال الثاني، وهو أن يكون العقد كالآتي: إما أن تسكن في شقة عادية لمدة يوم واحد، وإما أن تسكن في قصر فاخر طوال 10 سنوات. الآن ماذا ستختار؟ لا، هذه طبعا ما تحتاجها تفكير أبدا، طبعا سأختار القصر 10 سنوات. طيب سبحان الله، سبحان الله، نفس الشيء بالضبط يحدث بين الدنيا والآخرة. إما أن نأخذ عطاء قليلا مؤقتا في الدنيا من الشهوات المحرمة، أو أن نأخذ عطاء أجمل وأكثر ودائم في الجنة، مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فمن منا الآن سيختار الدنيا؟ هل تصدق أنه يوجد من الناس من يختارها يترك الآخرة، مع أنه متأكد أن ما في الآخرة هو أعظم وأكرم؟ والله أنا لا أفهم لماذا يفعلون ذلك، فعلا مستغرب، لا أعرف السبب. لكن سبحان الله، قال تعالى: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا. اللهم آمين، والحمد لله رب العالمين.